وعليكم. وعلم من قوله فإنما يقول أحدهم السلام عليك أننا لو علمنا أن الكافر قال السلام فإننا نقول عليكم السلام ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال قول عليك لأنهم يقولون السلام عليك. ثم إننا نقول لا حرج أن تقول عليك السلام إذا صرح بالسلام، لأن قوله وعليك، لأن قولك وعليك إذا كانوا قد قالوا السلام وش يكون عليهم؟ يكون عليهم السلام، يكون عليهم السلام. طيب، وأما الحديث الثالث فقال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب، وهذا أعم من الذي قبله، لأن الحديث الأول الذي قبله إذا سلم عليكم اليهود، وهذا يعم اليهود والنصارى. وهل لنا أن نعمم ونقول حتى المشركون؟ نعم نعم، لأن العلة واحدة. نعم. السلام على النصارى لترغيبهم في الإسلام لكي تدعوه تدخل. يا شيخ، أنت أعلم مني بالنصارى، فهل أنت الآن تظن أن النصارى عندهم من اللين ولا سيما نصارى العرب ما يجعلهم يميلون إلى الإسلام إذا سلمت عليهم؟ أبدا، بالعكس، إذا سلمت عليهم قال هذا قد ذل لنا. يمكن غير العرب اللي ما يعرفون يمكن قد يكون أقرب للإسلام من العرب، يمكن يكون أقرب. المهم أننا لا نسلم عليهم أبدا، وإذا كنا نريد أن ندعوهم للإسلام ممكن نقول مرحبا أهلا، نعم، ويكفي، يكفي في تلين قلوبهم. نعم. إيش؟ على أحسن تقول عليك مثل ما قلت لي، مثل ما قال الرسول قولوا عليكم، ولا يجوز أصلا من قوله تعالى وجزاء سيئات سيئة مثلها، يجوز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرفق، ولكل مقام مقال. ولا تظن أن الحكم في مسألة يكون كالحكم في كل المسائل، لا، قد يختلف الأمر. لا لا، التلبس بحلق اللحية بس حين يكون موسى على اللحية، حين يكون موسى على اللحية، إذا راح لا لا، حتى الدخان إذا إذا إذا خلص يصير رائحته. وهذا ما نقول حلق اللحية، نقول هذا قد حلق لحيته، أما ما نقول يحلق لحيته الآن انتهى. وهذا أيضا من رائحته وأسنانه، إن كانت هو جاءت عن الزقارة من يومها رجك يخرج الدخان من فمه. على كل حال، فرق بين آثار المعصية وبين فعل المعصية. الحالق قال إن هذا أثر حلقه وليس حلقه، كذلك الشارب رائحته مثل وأسنانه. نعم آدم. لو قلنا كل اليهود هذا السلام، ها؟ السلام عليكم، يعني اليهود والنصارى هذا يمكن السلام وكذا بالنسبة للمسلمين؟ ممكن، لأن اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عرب يتكلمون باللغة العربية، يعني يعرفونها قصر، وإلا عاد كلامهم فيما بينهم بس يعني بالعبرية، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم، لكنهم يعرفون اللغة العربية. أخذنا ثلاثة أربعة بعد، أسمحوا لآدم أجل. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بلون قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن عوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بركاع إلى المشركين قال فأدركنا نسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنقنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال صاحباي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمتم ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لنخرجن الكتاب بعيش لا لتخرجن والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لنجردنك قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حلزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهلي وماله قال صدق فلا تقول له إلا خيرا قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم الله أكبر. هذا أيضا الباب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. هذا أيضا من الأمور التي يجب على المسلمين أن ننتبه لها، لأن أعداء الإسلام يكيدون للإسلام من كل وجه ويدسون السم في الدسم، يؤلفون الكتب ويكونون كالكهان، يأتون بمئة كلمة لا تستنكر ويأتون بكلمة واحدة تهدم ما كتبوا. ولذلك إياكم أن تثقوا بكتب أعداء الإسلام، سواء من يتظاهر بالمعاداة أو من لا يتظاهر، وسواء كانوا ممن يتكلمون في العقائد أو ممن يتكلمون في غير العقائد، يجب الحذر حتى لا نقع في الشر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه آيات من آيات الله عز وجل. أولا أن الرسول بعث هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وأبا مرثد وكلهم فارس، يعني كل واحد منهم فارس، يعني يجيد الركوب على الفرس. ومعلوم أن مثل هذه الحال تقتضي أن لا يرسل إلا قوم فوارس حتى يدركوا هذه المرأة. وفيه أيضا إشكال، وهو قوله كلنا فارس، حيث إن الخبر لم يطابق المبتدأ، لأن كلنا تقتضي أن يكون الخبر جمعا، ولكنه قال فارس، فإما أن يقال إن كلمة فارس تطلق على الواحد والجمع، وإما أن يقال إن قوله كلنا بمنزلة كل واحد منا، كقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، أي يجعل كل واحد منا للمتقين إماما. طيب، عليكم وأكرر على أن فائدة العلم هو العمل. على باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل بن أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله. الله ما كملنا الحديث الأول. نعم. هذا حق من ابن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه والزبير بن عوام وأبا مرثد الغنوي إلى امرأة معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتاع للمشركين، ولما أدركوها في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرت أن يكون معها شيء، ولما عزموا عليها أخرجت الكتاب. ففيه من الفوائد العظيمة آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عنها عن طريق الوحي، وفيه أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا علم بالحق أن لا يلين أمام الباطل، بل يكون قويا وعازما فيه، لأن الإنسان إذا عزم على الشيء فإن قبيله سوف ينهزم، لكن إذا انهزم ولو كان الحق معه فإنه يهزم، لأن السيف كما يقولون بضاربه، قد يكون مع شخص جبان سيف بتار، ولكنه إذا رأى الشجاع ومعه هذا السيف البتار انتفض وسقط السيف من يده. وقد يكون مع الشجاع سيف دونه ولكن يفلق بإلهام، فالسيف بضاربه. فإذا كان معك الحق فاعزم ولا تلين ولا تتهاون. ولهذا لما عزم علي بن أبي طالب عليها أخرج الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز قتل الجاسوس المسلم، يجوز قتل الجاسوس المسلم. فإذا علمنا أن هذا الرجل جاسوس لعدونا فإنه يجوز قتله، بل قد يجب أن يقتل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مانعا من قتل حاطب إلا أنه شهد بدرا، وشهادة بدر أخص من كونه مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل بأنه مسلم، بل علل بأنه شهد بدرا، وهذه الميزة لا تحصل لغير من شهد بدرا. وعلى هذا فإذا علمنا أن هذا الشخص يتجسس للأعداء وجب علينا أن نقتله، إلا إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة في عدم قتله فلا بأس، لكن قتله جائز وقد يجب إذا تعينت المصلحة في قتله. ومن فوائد هذا الحديث بيان قوة عمر رضي الله عنه، حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتله، وفيه كمال أدبه لأنه لم يتجرأ فيقتل. ومن هنا نأخذ يرحمك الله أنه ينبغي لنا أن لا نتجرأ في الأمور التي ليست من شؤوننا فنقدم عليها، مثل أن نرى بعض المنكرات فنكسرها أو ما أشبه ذلك، ونحن ليس لنا ولاية عليها خاصة ولا عامة. نعم، إذا رأيت منكرا في مكان لك عليه ولاية خاصة فاكسره، لكن ما ولايته عامة فالأمر لغيرك، استأذن ويؤذن لك أو لا يؤذن، المهم أنه ليس الأمر إليك. ولهذا كان تجسس حاطب رضي الله عنه كان موجبا للقتل، لكن مع هذا استأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المانع. ومن فوائده أيضا فضيلة أهل بدر، حيث قال الله اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية فقد غفرت لكم. وفي هذا إشكال، وهو أن قوله اعملوا ما شئتم، هل الأمر هنا للإباحة وأنه يقتضي أنه يجوز لأهل بدر أن يكفروا أم ماذا؟ الجواب أن هذا للامتناع، الأمر للامتناع ليس للإباحة ولا للإلزام، الأمر للامتناع. كما لو من عليك شخص بشيء فقلت له بعد هذا افعل اللي تبي، يعني أن هذا الأمر الذي فعلت يكفر عن كل ما تفعل. فالحسنة العظيمة التي حصلت لأهل بدر كانت مكفرة لكل ما يعملون، لكن فيه بشارة من وجه آخر، بأن أهل بدر لن يشركوا ولن يرتدوا بعد إسلامهم، لأنهم لو ارتدوا بعد إسلامهم لحبطت أعمالهم، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وحينئذ تكون بشرى لأهل بدر أنهم لن يعملوا، أنهم مهما عملوا من المعاصي فإنها دون الشرك، وحينئذ تقوا مكفرة ولا تمنعهم من دخول الجنة، لأنهم عملوا هذه الحسنة العظيمة التي كانت موجبة لمحو جميع ما يعملون من السيئات. وفي هذا أيضا دليل الحديث، دليل على رقة قلب عمر رضي الله عنه مع شدته في الحق. ففيه ثلاث أمور: شدته في الحق، وأدبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورقة قلبه عند تبين الحق له، حيث دمعت عيناه وقال: الله ورسوله أعلم، فوكل الأمر إلى عالمه رضي الله عنه. وفي هذا دليل أيضا على أن التجسس للكافرين خيانة لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قول فقد خان الله ورسوله، لكن بين المانع من قتله بأنه شهد بدرا. وفيه إثبات كلام الله لقوله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفيه أيضا أن حكم الخطاب يثبت وإن لم يسمعه المخاطب، لأن أهل بدر ما سمعوا قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، ولكن الرسول أخبر عن ذلك. ويتفرع من هذه القاعدة أن الرجل لو طلق امرأته وهي غائبة فإنها تطلق وإن لم تسمع، لأن هذا الحكم حكم الخطاب، يعني قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، ثبت لأهل بدر مع أنهم لم يسمعون. وفيه أيضا إثبات المشيئة للعبد، فيكون فيه رد على من عبد الله، رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا مشيئة له وأنه مجبر على عمله. هنا نعم، اطلع فقال، وما يدريك إلا الله. إيه؟ اطلع فقال، يعني ان النفل ان يكون دراء على الامرين جميعا، استوقع مثل وما يدريك لعل الساعه قريب، التوقع. ثم ان الاطلاع ايضا اطلاع خاص وعام، فمثل قوله: الثلاثة لا يكلمهم الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ليس هذا النظر العام، النظر العام ما يخفى على الله شيء، لكن هذا نظر خاص. نعم أحمد، أسلم في عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاطب، قال أولا صدق فلا تقول له إلا خيرا. نعم، إنما قال له أولا صدق فلا تقول له إلا خيرا. لا، صدق حينما بين المبرر لفعله. نعم، ليس هذا سبب عفو الرسول. لا، سبب العفو انه طلع الى اهل بدر. نعم، يفهم من كتب الامام البخاري جواز مطالعه كتب الفلاسفه التحليل يمكن، أقول يمكن، حتى لو لم نفهم هذا فهو يجب، يجب على من كان عنده ثقة من نفسه وعلم. إذا وجد كتاب مثلا منتشر من كتب الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من الذي حدث أخيرا، لأن الإلحاد أصله واحد لكنه يتصور ويتلون حسب الوقت، فالإلحاد من أول الدنيا إلى آخرها واحد لكن يأتي بصور حسب ما تقتضيه الحال، يغلف بغلاف لا يستنكره أهل الوقت، ولا هو هو. لكن مثلا إذا كان في وقت يكرم الأدب فيه وما أشبه ذلك ويعتنى به، جاء الإلحاد بصورة أدب، ظاهره رحمة وباطنه عذاب. وإذا كان في منطق في يعني في مكان أو في زمن يعظم فيه المنطق، جاء بصورة المنطق وهكذا. لكن أصله شيء واحد، واللباس يكون على حسب الزمن، مثل ما نحن هنا في السعودية نلبس قميص وغترة وطاقية، وفي بلاد أخرى يلبسون خلاف ذلك. نعم. باب حيث يكتب يا في الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا إيش هن أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوا فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. نعم. إذن إذا أردنا أن نكتب الكتاب إلى الكتاب نصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا أراد أن يكتب السلطان يقول من فلان إلى فلان ويصفه بما يوصف به هناك، يعني ما يحط من قدره بل يصفه بما يوصف به هناك، من محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل العظيم لأنه عظيم على قومه فقط وليس له العظمة المطلقة. وفي أيضا السلام على من اتبع الهدى ولم يقل السلام عليك، لأن اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام. وفي قول السلام على من اتبع الهدى ما يسمى بالبلاغة براعة الاستهلال، براعة الاستهلال يعني أن يؤتى بمستهل الكلام بما يناسب المقام، كأنه يقول اتبع الهدى ليكون السلام عليك. نعم، اتبع الهدى ليكون السلام عليك. فقال السلام على من اتبع الهدى. ثم إنه قد يكون عليه الصلاة والسلام لاحظ أمر الله عز وجل في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقد قال موسى لفرعون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا بهذه العبارة أمر الله في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وفيها أيضا دليل على أنه ينبغي أن يبدأ بالبسملة حتى في الكتاب إلى أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة بركة وخير. والعجيب أن البسملة تقلب الخبيث طيبا والطيب خبيثا. إذا ذبحت الذبيحة فإن سميت صارت طيبة حلالا، وإن لم تسمي صارت خبيثة حراما، صارت خبيثة حراما. الطعام إن سميت حرم منه الشيطان، وإن لم تسمي شاركك الشيطان فانتفع وضيق عليك. ولهذا جاء في الحديث كل شيء لا يبدأ فيه أو كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر ناقص البركة. وفيه أيضا أنه يقدم اسم الكاتب على المكتوب إليه، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي. أنا كاتب من ابتداء، وأنت مكتوب إليك إلى للانتهاء، فكان تقديم الكاتب هو المناسب للترتيب الطبيعي، فتقول من فلان إلى فلان، هذا هو الأفضل. لكن تغيرت الأحوال الآن وصار يكتبون جناب، حضرة، سعادة، نعم، يذكرون منها الألقاب، وفي النهاية يكتب الاسم، يكتب الاسم. وهذا خلاف المشروع. المشروع أن تبدأ بالاسم كما أنه موافق للطبيعة. لكن رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب إلى فلان بن فلان من فلان، فيقدم المكتوب إليه، وكأنه رضي الله رحمه الله ورضي عنه يريد بذلك التأليف، يريد بذلك التأليف. لأن بعض الناس في عهده وفي غير عهده عقولهم في أيديهم كما يقولون، فإذا رأه الشخص يقول من فلان إلى فلان قال هذا يعد نفسه أعظم مني وأعلى مني، أتركه كتابه. لكن إذا رآه يقول إلى فلان فلان من فلان ربما يلين ويقبل. فإذا ترك الإنسان هذه السنة لما يرجو مما هو أنفع فهذا لا بأس به، وإلا فالأفضل أن يبدأ باسمه هو أولا. طيب، ما تقولون لو قال شخص من فلان إلى فلان إلى السيد فلان من الكفرة؟ ما يجوز هذا. أولا لأنك أعطيته السيادة المطلقة إلى السيد فلان. طيب، فإذا قال أنا أردت الخصوص، واستعمال العام مرادا به الخاص جائز في اللغة العربية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والقائل واحد والجامع واحد، وش نقول؟ يا سبحان الله، نقول الظاهر خلاف ذلك. ثم المقام هذاك ما هو فاهم انك اردت الخصوص، وش فاهم؟ المكتوب اليه انك اردت العموم وتعظيمه على وجه الاطلاق. اي نعم، نعم. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكرنا أن قوله السلام على من اتبع الهدى له قدوة فيه، هل يمكن أن نقول لعظيم الروم له قدوة فيه؟ نعم، قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم، ولم يقل الكبير، بل فعله الكبير ما قاله، قال كبيرهم هذا. وهو الصنم الكبير، كبير لمن؟ كبير للأصنام، ما هو لكل أحد. فلهذا احترز عليه الصلاة والسلام عن أن يصفه بالكبر المطلق، بل قال كبيرهم هذا. مفهوم هداية؟ نعم. طيب، نعم. الناس تبدأ بسم الله فقط ولم تكتب الرحمن، لا الأفضل يكتب يكمل، لكن يمكن على سبيل الاختصار. والحديث كل أمر لا ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله يحتمل أن المعنى لا يبدأ فيه بهذه اللفظة أو بكل الآية، لكن لا شك أن التكميل أحسن. إلا أن بعض العلماء قال لا ينبغي أن تصل الرحمن الرحيم ببسم الله على الذبيحة، لأن مقتضى هذين الاسمين أن لا تذبحها، ترحمها، فكيف تأتي باسمين يضادان الفعل؟ لكن قد يقال أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أن الله رحمني بأن أباح لي أن أذبحها، أليس كذلك؟ ولولا أن الله أباح لي أن أذبحها لحرم علي ذبحها. ولهذا قال تعالى ولهم فيها منافع ومشارب. نعم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم نعم يعني. دلوها ما استفاد من حديث عائشة مع اليهود جواز لعن على سبيل الخصوص يعني المعين معين. اي نعم. وش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن مو على سبيل الإطلاق. وبعضهم قال لا، إن عائشة أرادت بهذا الخبر عليكم السام واللعنة، لأن الرسول قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن كل الأمرين فيهما نظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء، ولكن يحمل على أن هذا من باب الغيرة لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. نعم. أخذت سؤال أظن. أخذت سؤال. طيب. إيش؟ رسالة تكتب عنه تحمل في ظرف ويكتب من وين، هل يستكفى بذلك؟ يعني من المرسل إلى المرسل، هل يستكفى بذلك؟ من؟ يعني من المرسل إلى المرسل. ظرف على الظرف الخارجي. إيه. هل يستكفى من ذلك عدم ذكر الرسل داخل الرسالة؟ لا، لازم يذكر داخل الرسالة، هي الأصل. كيف؟ نعم. طيب. باب لمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. إنما هذا الحديث مثل الأول، يعني يبدأ بمن؟ بالكاتب إلى المكتوب عليه إليه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا كتب صحيفة في وديعة له، وديعة عنده لشخص، فإنه اكتفى بذلك. يعني لو أن شخصا أعطاك دراهم قال خذ هذه عندك جلها عندك، فاكتب ورقة فيها هذه لفلان كما جاء في هذا الحديث. هل ساقه عندك حديث مسوق؟ بس وعندك ما عندك شيء وصلاني؟ لا لا يقول إذا أرسل رسالة يقول السلام عليكم اتبع. إذا كانت للدعوة، أما لغا الدعوة ما تبدأ. نعم. عبد الرحمن مرة بنا حديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر عن الله فقال على أنه فقام الموتهم هل يشهد أهل الجنة يعني بأشخاصهم نقول كل أهل بدن، كل أهل بدن مغفور لهم، كلهم وجبت لهم الجنة كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث، وهم في الجنة سواء شهدت ما شهدت عبد الرحمن. إيه؟ اعتقاد نعتقد إن كل أهل بدن في الجنة بس. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم فقال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال لقد حكمت بما حكم به الملك الملك فقال لقد حكمت بما حكم به الملك قال أبو عبد الله أحكمني بعض أصحابي على جوالي من قول أبي سعيد إلى حكمك. هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، وكان المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين قوموا لسيدكم وإلى سيدكم، وقد ذكر أهل العلم أن هذه مسألة يعني القيام إما أن تتعدى بإلى أو باللام أو بعلى، القيام يتعدى بإلى أو بعلى أو باللام، فإن تعدى بإلى فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه، لأن إلى للغاية فلا بد من مغير، لا بد من مغير، فإذا قلت قم إلى فلان فمعناه أن فلان بعيد عنك يحتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه، فهذا لا بأس به. فلو رأينا شخصا دخل الباب وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به، وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إياه من الأمور المشروعة المسنونة أن نستقبله عند الباب إذا رأيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصابه سهم في أكحله في غزوة الخندق، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده أمر أن يضرب له خباء في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعوده من قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه أهل لذلك رضي الله عنه. فدعا الله قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، يقولوا في غزوة الأحزاب، فأقر الله عينه وأنزلهم على حكمه، هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم، فظنوا أنه سوف يجعل يدا دونهم وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، لما جاء وقال حكم نافذ فيهم قالوا نعم، قالوا على من هاهنا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إليه احتراما له، ما ينظر إلى الرسول احتراما له، قالوا على من هاهنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، قال أحكم فيهم بكذا وكذا كما ذكر البخاري. الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. الصورة الثانية أن تتعدى بعلى، على فيقال قام على فلان، فهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مقام يغيظ فيه الأعداء، إلا في مقام يغاض فيه الأعداء، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، حتى أنه في الصلاة لما صلى جالسا وكانوا قعودا أشار إليهم أن يجلسوا لئلا يقوم على رأسه فيصنع كما تصنع الأعاجم في ملوكها. لكن في غزوة الحديبية وفي السنة السادسة من الهجرة كان المغيرة رضي الله بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين، لأن المشركين كانوا يرسلون إليه الرسل للمفاوضة، فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه في غير هذه الحال. كان الرسول إذا تنخمت نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدلكون بها صدورهم ووجوههم، وما كانوا يفعلون هذا لكن من أجل إغاظة المشركين، لأجل يروحون لقومهم يقولون رأينا ورأينا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولهذا أثرت فيهم. لما رجع إليهم رسولهم إلى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. سبحان الله العظيم، فأثر فيهم. فالحاصل أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء القيام على الشخص فلا بأس به، كما فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل يا إخواني على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله. يجوز مثل هذه الحال، ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله، مع أن الخيلاء من كبائر الذنوب حرام، لكن يجوز تمشي متبخترا أمام الأعداء. ويجوز أن تلبس الحرير وأنت رجل إغاظة لهم لأعداء الله إذا كانوا حاضرين. ونحن الآن ما نقدر هالأمور هذه، الآن كاد أن يكون أعداء الله أولياء لنا، نسأل الله يعاملنا بعفو، مع أن أعداء الله الكفار يجب علينا إغاظتهم وجوبا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب، بقي علينا الثالث، القيام للشخص، القيام له. فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه، وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى، لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، لكنه لا بأس به للإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجعرانة قام لهم، قام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به. فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة إكراما له فلا حرج، لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن إيش؟ بأن يقوم إليه يتقدم، بدل ما يقفه مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا، ويكون حينئذ قد قام إليه. لكن مع ذلك لا بأس. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، لأن هذا بالنسبة للداخل إذا أحب أن يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك أنه عنده إعجاب بنفسه وكبرياء، لكن بالنسبة للمدخول عليهم هذا الحكم. فصار القيام ثلاثة أقسام. محمد، نعم. والثاني والثالث، الأولى وشي؟ بفي. هذه من كيسك يا محمد، ها؟ البخاري رحمه الله تعالى باب المصافحة. وقال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التكفل وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يؤاور حتى صافحني وهنأني.